هذا الكلام من الحافظ ابن حجر يشير إلى أنه لا يكفي مجرد يعني إذا اعترف شخص عند شخص ولو كان الحاكم أو من وكل من أمن لا يكفي مجرد الاعتراف حتى يكرره أربعا أو تقوم شهادة أربعة على هذا الاعتراف. هذا يقول الشيخ الحافظ ابن حجر. والذي يظهر أنه ليس لما اعترفت عنده يعني أعلم النبي صلى الله عليه وسلم مبالغته في الاستدلال مع كونه قد علق له رجمها على اعترافها، ولكنه هنا استدرك الإمام الحافظ لكنه لابد من أن يقال إن أنيسا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غيره مع أنيس غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنا، لكنه اختصر ذلك في الرواية وإن كان قد استدل به البعض إلى آخر ما ذكر. نعم. التغريب مع الجلد هل يشرع؟ هل يعني يثبت؟ هل يجب؟ هل يجب أو لا؟ فيه كلام لأهل العلم، قوله بنفي عام. هذا الحديث وفي حديث أبي هريرة المذكور قبله وفي حديث عبادة بن الصامت الذي سمعناه دليل على ثبوت التغريب ووجوبه على من كان غير محصن. وقد ادعى بعض أهل العلم محمد بن نصر صاحب السنة في يعني في كتابه الإجماع على ذلك، ولكن فيه الحقيقة فيه خلاف. حكي هذا القول عن الخلفاء الأربعة وعن الثوري ومالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق والإمام يحيى وغيره أنه يعني يجب على الحاكم إقامة الحد الجلد والتغريب. وحكي عن بعض أهل العلم ومنهم أبي حنيفة أن التغريب والحبس غير واجبين، مشهور للحاكم أن يفعل ولكنه ليس واجبا. واستدلوا الذين يقولون بأنه غير واجب يقولون هذا لم يكتب في كتاب الله، وبقوله في حديث آخر إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، استدلوا بأحاديث لكن الجمهور على يعني أو أكثر على خلاف. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول والحاصل أن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة المعتبرة، يعني مشهورة أعلى من الشهرة المعتبرة عند الحنفية التي يقولون لا يعمل بالحديث إذا خالف القرآن إلا إذا كان مشهورا، يقول جاوزت حد الشهرة المعتبرة فيما ورد من السنة زائدا على القرآن فليس لهم معذرة عنها بذلك. وأخذ يستدل بأدلة تؤكد ما يذهب إليه من أنه يجمع بين الجلد والتغريب. يبقى على القول بأنه يجمع بين الجلد والتغريب إذا كانت امرأة فهل تغرب؟ هنا إشكال. يقولون أو قال بعض العلماء طيب التغريب ورد في الأحاديث الصحيحة، لكن قد ورد في الأحاديث الصحيحة أيضا أنه لا يحل لامرأة أن تسافر فوق 3 إلا ومعها ذي محرم، فإن سافرت بدون محرم فكان خطرا عليها ومخالفة للشرع والسنة، وإن ألزم المحرم بسفر معها فكان عقوبة له على شيء لم يفعل. فما الحكم؟ يعني كيف يجمع بين هذا وهذا؟ لهذا من أجل ذلك قال بعض أهل العلم إن تغريب المرأة يعني المراد به حبسها، تغريبها المراد به حبسها وليس إخراجها من بلدها. والبعض يقول لا، تغريبها هو تغريب حقيقي لأن الحديث الصحيح ورد به، ولأن بعض الصحابة بل الخلفاء كأبي بكر وعمر يقولوا أنه جلد وغرب، وأبو بكر وعمر وغيرهما من التابعين. والأرض يعني عموما المسألة فيها هذين القولين. ويقول الشيخ وظاهر أحد المذكور في الباب أن التغريب ثابت في الذكر الأنثى، وإليه ذهب الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك والأوزاعي لا تغريب على المرأة لأنها عورة، لا تغريب على المرأة لأنها عورة، وهو مروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وظاهره أيضا أنه لا فرق بين الحر والعبد، وانتهينا من موضوع الحر والعبد. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أن التغريب هو نفي الزاني عن محله سنة، لأنه قال ونفي سنة، وإليه ذهب الإمام مالك والشافعي وغيرهما في الذكر يعني في الرجال مما تقدم ذكره. والتغريب يسبق لما يطلق عليه اسم الغربة شرعا، ما حد التغريب؟ قال التغريب يسبق مما يعني يسبق عليه حد أو اسم الغربة شرعا، أن يخرج من بلده، وغالبا يكون مسافة قصر، يكون غريبا يعني وأقله مسافة قصر. أما مسألة النهي عن سفر المرأة يقول الشيخ ولا يصلح جعله قرينة على أن المراد بالتغريب هو الحبس، وله رأي في ذلك، ولكن الذين يقولون بالنسبة للمرأة تغريبها وحبسها لعله أقرب إلى الجمع بين الأحاديث، يعني من حيث أنها لا لا تعرض للفتنة ويعني تغرب من غير محرم. ولهذا قال الذين أوجبوا تغريبها قالوا إذا طبعا المحرم لابد أن يكون معها محرم، فإن تبرع المحرم تنتهى، وإن لم يعني يتبرع بالخروج معها و يعني طلب نفقة وكذا فنفقته عليها، وإن أبى أو ليس لها محرم فما الحكم؟ قالوا في هذه الحال يعني لهم فيه كلام. هنا ذكر الشيخ كأنه في هنا يعني يسقط الأمر لأنه ما وجد ما يعني ما أمكن تحقيقه، لم يمكن تحقيقه. نعم. وأما الجلد فقد ذهب إلى الجلد مع الإحصان، ذهب إلى إيجابه على المحصن مع الرجم جماعة من العلماء ومنهم الإمام أحمد، والمذهب في المذهب المشهور المذهب الإمام أحمد أنه لا يجمع بين الجلد وبين الرجم. ومن أدلتهم على ذلك يقولون إن كان ورد في هذا الحديث لكن هناك أدلة أخرى تعارضه، ومن أدلتهم على ذلك أنه إذا اجتمع حدان يعني وكان أحدهما أغلب من الآخر أو عقوبتان بان احداهم أغلب من الأخرى تدخل الدنيا أو الأدنى في الأعلى. نعم. قالوا لا يوجد المحصن بل يرجم فقط، وهو مروي عن الإمام أحمد بل هو المعتمد المذهب، وتمسكوا بحديث سمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يجلد ماعزا بل اختصر على رجل. وخلاصة هذا أن رأينا أن الحديث أثبت أولا هذه العقوبة الكبيرة حقيقة، وهي إزهاق الروح بهذه الطريقة الشديدة. نقف قليلا استكمالا لما كنا بدأناه من أمس في مسألة الشبهة التي ترد على الحدود، هذه من أشد العقوبات، كون فيها اللي هو الرجم على الزاني المحصن، كونه فيه إزهاق للروح بهذه الطريقة الشديدة وهي الرجم، الذي في قلبه مرض أو في قلبه شك ويحكم مجرد العقل والهوى يقول هذا فيه يعني جناية على النفس البشرية وفيه غلظة وشدة وفيه كذا إلى آخره. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا أمر الله وحكم الله وقضاء الله، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه وطبقه صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون من بعده وأئمة الهدى من بعدهم طبقوا ذلك ونفذوه امتثالا لشرع الله، وفيه المصلحة للأمة وفيه الخير للأمة. كيف؟ لا يتصور الإنسان أنه مثلا في تشريع مثل هذه الحدود القوية الشديدة أن والله يعني بما في مثل هذا سيذهب ثلث الناس يعني قتلا بالرجم وسيذهب كذا بالجسم وستجد في الشارع يعني الآلاف ممن قطعت أيديهم. لا، هذا ما حصل ولن يحصل، لأن مجرد وجود ومعرفة أن هذا هو الحكم يردع الناس ويمنع الناس أن يقعوا في مثل هذه الموبقة. وهذا الحاصل فعلا، يعني هذه زواجر تمنع الناس عن ارتكاب مثل هذه الفواحش، فيقل حدوثها وبالتالي تقل عقوباتها وتقل العقوبات. نحن الآن لو استعرضت التاريخ الإسلامي منذ عهد الخلفاء الراشدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لو استعرضته للذي المتتبع والمتفحص قراءته وتتبعا تاريخيا لقضاء يعني الأحكام والنوازل القضائية وقضاء القضاء في مختلف العصور لوجد الحدود التي أقيمت يمكن تعد على يعني أصابع على الأصابع في مختلف الفترة الزمنية هذه عصور العصور الإسلامية، تنفيذها قليل وتأثيرها ووقعها يعني عظيم وأثرها كبير لمصلحة المجتمع الإسلامي. إذن فليس بالضرورة أنه لا بد أولا لا ينبغي أن يفرط أو يتساهل في إقامة الحدود كيفما اتفق، صح ورد برواية أحد ولكنها تكاد من حيث معناها مجمع عليها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات، ها؟ ادرأوا الحدود بالشبهات فشريعة الإسلام ليست متعطشة إلى يعني إيذاء الناس وهتك يعني قطع أطرافهم وقتل وإهدار يعني سفك دمائهم وإلحاق الأذى بهم، وإنما المقصود مصالحهم. أنت يا أخي المسلم في بيتك أعز أبنائك ألطفهم يعني وأقربهم إلى قلبك الذي تحبه حبا شديدا، لو أخطأ تسكت عنه؟ ما تسكت. لو أخطأ وكرر الخطأ وكذا إلى آخره لا تسكت عنه، ولكنك تزجره وتهدده بعقوبة شديدة لا تنفذها، قد لا تنفذها ولكن أنك تهدده فيرتدع، فإن لم يرتدع تضطر إلى أنك تؤذيه حتى يستقيم ويصلح، وإلا لخرج عن طوعك وخرج عن إرادتك وأصبح في منهج أو طريق أنت لا ترضى. كذلك الإسلام، الإسلام بالنسبة للمسلمين بمنزلة الوالد لأبنائه، يعني ما يقرره من عقوبات إنما المقصود بها إصلاحهم، ردع من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الخبائث وزجره، وفي نفس الوقت أيضا كفارة لمن قد حصل منه ذلك، وحماية للمجتمع. ولهذا نقول نحن ونكرر يعني دعوانا، فلتكن دعوانا وزعمنا بأنه يعني مجرد معرفة الناس بهذه الحدود في شريعة الإسلام منعت من وقوع هذه الخبائث وهذه الجرائم بشكل كبير. لا نزعم ولا ندعي أنها طهرت المجتمعات وأنه لا يوجد المجتمعات، لأنها تبطروا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل يعني البشر أو أفضل مجتمع بشري على ظهر هذه البسيطة، عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع فيهم مثل هذا، وقع من بعضهم مثل هذا، لأن النفس البشرية أمارة بالسوء فحصل. لكن كم نسبة التي حصل؟ نسبة كم التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني المعروف يعني الذي وصل وورد بالرواية الصحيحة ثلاث حوادث أو أربع في 23 سنة بعد ما أنزل يعني تم أو جاء التشريع، وفي عهود الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كما قلت لكم تعد الحدود التي أقيمت سواء كان حد السرقة أو حد الزنا بنوعيه أو نحو ذلك، تعد على ممكن إذا قال الواحد أنها تعد على الأصابع في 1400 سنة لكان صادقا. قل 100 200 عدد كم نسبتها؟ لا يساوي نصف أو ثمن أو عشر في المئة مما يعني من نسبة الخلق والبشر والمسلمين. إذن فمجرد معرفة الناس بوجود عقوبة مناسبة هذه الخبائث الكبيرة المؤذية للمجتمع والتي تؤثر في نفسهم ومالهم وعقولهم ودينهم، مجرد معرفة أن هناك عقوبات صارمة قوية ولو لم تنفذ ولو لم تنفذ بمعنى أنه يتساهل في تنفيذها، بل يعني يقل وجود التنفيذ بسبب قلة الوقوع في مثل هذه الخبائث. ثم لو وقعت هذه من أحد هذه الخبائث والمخالفات من أحد، أولا مجرد أنه كونه يطالب ويؤاخذ ويعرف أن فيه عقوبة إلى آخره، هذه إن شاء الله يعني إلى حد كبير فيها ردع وزجر. ثم لا ينفذ الحد ولا يحكم به سواء كان حد سرقة حد زنا أو كذا إلا بعد التثبت إلى ما يشبه اليقين بأن الجريمة حصلت. لماذا لا يتساهل فيه بعض الناس في بعض الأزمنة وفي زماننا هذا فرطوا قليلا، يعني ما نقول فرطوا أفرطوا قليلا في تطبيق الحدود أو في تطبيق العقوبات، فتساهلوا في إثباتها فأوقعوها من غير يعني تثبت. هذا ما ينبغي، لا ينبغي. ليش؟ لأنه لو عرف أن هناك نوع من التساهل له حدان الأمر، إذا علم أن فيه من يتساهل بإثبات الحدود ويثبتها بأدنى شهادة أو لا يتثبت بثبوتها، فهذا يعرف عنه الظلم والجور، يعني فيه ظلم وجور وتنزيل عقوبات بغير محلها أو من غير تثبت فيها، وهذا لا ينبغي. وأيضا إذا عرف التساهل في تنفيذها وعدم تنفيذها بعد ثبوتها ومعرفتها وكذا إلى آخره، أصبح وجودها كعدمها. ومن هنا كان لابد من الانضباط بضوابط الشرع، وأن إذا ثبت بالطرق الشرعية المعروفة وجب إقامته، وإذا بلغ إلى ولي الأمر فلا يجوز فيه لا الشفاعة ولا الافتداء. لا يجوز الشفاعة في الحدود ولا الفدية إذا ثبتت وبلغت ولي أمر المسلمين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفعوا؟ قالها لأسامة: حبه وحب ابن حبه، أتشفعوا في حد من حدود الله؟ وغضب غضبا شديدا وأعلنها، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. بعد أن ثبت ورفع الأمر الحاكم، لكن في الجانب الآخر قال أيضا: ادرء الحدود بالشبهات. فكلما وجدت شبهة لدرء الحد والانتقال منه إلى التعزير كان أولى، لكن إذا ثبت بطرقه المشروعة كما قلنا الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهداء. أربعة، ما طلب الشرع شهادة أربعة إلا في الزنا، شهادة الزنا فقط: القذف شاهدان، والسرقة شاهدان، وأخذ الأموال شاهدان، وكذا، أو شاهد امرأتين، شاهد رجلان امرأتين، إلا في حد الزنا لا يجوز أن يثبت أو يقام حد إلا بعد ثبوته بأربعة شهداء. ثم هؤلاء شهادة أربعة، لاحظ أربعة شهداء عدد متونة ومتعدد أربعة، وكيف شهادة على مثل هذا العمل الذي يعتبر من الخصوصيات أو خاص أو الذي لا في الغالب في الغالب نعم قد يجاهد به ما وصل إلى يعني انتكست روحه وعقله وكذا، لكن في الغالب ما الذي يذهب إلى هذا يعني فيه نوع من الخوف من الناس وفيه من شيء من الحياء وكذا إلى آخر يتدارى، فلا يتصور مو لا يتصور لا يتكرر ويكثر أنه يشهده أربعة شهداء. من هنا كان إثباته بالشهادة متعسر كثيرا، ولهذا لم يثبت بالشهادة إلا قليلا نادرا، وإنما ثبت بالإقرار. إذا جاء بالإقرار وجاء مكرا على نفسه وهذا لا كذلك، ولهذا قلنا في حديث أنيس إنه الأصح والأظهر أنه لا بد من تكرار الشهادة كروايات أخرى، ولا شسمه تكرار الإقرار، لا بد أن يقر ثم يقر ثم يقر ويرد ويرد حتى يعلم أنه أتى فعلا ليريد أن يتطهر من هذه من هذا الخبث الذي ألم به وأن يقام عليه شرع الله. فنعلم من ذلك أن هذه الحدود زواجر، مجرد العلم بها في التشريع يمنع كثيرا من الوقوع في هذه الخبائث. إقامتها وإثباتها لا بد من التثبت فيه بأشد ما يمكن من التثبت، وعندئذ إذا ثبتت لا يجوز التفريط فيها ولا التقصير في إقامتها ولا الشفاعة فيها ولا الافتداء عنها. إذا فهي حماية محوطة بحمايات معينة مقصود منها مقصد شرعي عظيم. هو ماذا؟ أهم المقاصد الشرعية: حماية النفس، حماية المال، حماية العرض، وحماية النسب، وحماية الدين. ليه؟ لأن جريمة الزنا لحماية النسب والنسل والعرض، وكذلك جريمة القتل يعني حدها، حد السرقة لحماية الأموال، حد الحرابة لحماية الأمن واستقرار الناس، حد القذف لحماية العرض، ومسألة قتل المرتد أيضا حماية للدين. إذن فهي حماية لضروريات الحياة، لضروريات حياة الناس. لو تصور في مجتمع، ترى يعني حتى المجتمعات المنحلة الآن يعني الخارج البعيدة عن الدين لها من الوسائل الدنيوية البشرية، لها أو تعتمد من الوسائل البشرية التي تحاول بها أن تحمي هذه المصالح. يعني هذه القوانين التي يشرعونها، قوانين الوضعية يشرعونها ويعملون بها ويظنون أنها تحقق لهم ما أراد الشرع لتحقيقه للناس: حماية عقولهم، حماية أعراض يعني أنسابهم، حماية أموالهم وكذا، لكنها بقوانين وضعية بشرية قاصرة مخالفة لما وضعه وأنزله وشرعه الشارع الذي خلق البشر ويعرف ويعلم ما يصلحهم، وهو الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا رأيت، وهذه أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى، ليست الحدود ليست محل شبهة وشك، ثابتة بالإجماع وبما يعلم من الدين بالضرورة من أن حد الزنا، حد السرقة، حد القذف، حد الحرابة، هذه ما في اختلاف بين أهل العلم جميعا في مختلف العصور على أنه يجب، على أنها مشروعة، ويجب إقامتها إذا ثبتت بطرقها المشروع المشروعة. فكيف يتسنى لمسلم تحكم من أولئك الذين يعني ما كتب الله لهم الهداية، لكن المسلم كيف يجوز لمسلم أن يعدل عن شرع الله وحكم الله الذي فيه الخير للأمة وللمسلمين يعني عامة الخلق أجمعين؟ فعموما هذا أحد الأحكام، وهذه يعني بعض تفصيلاته، والشيخ سيذكر أيضا تفاصيل أخرى تتعلق به كذلك. قال: باب رجم المحصن من أهل الكتاب في ديار المسلمين. باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. يعني طبعا من هو المحصن الذي يجب رجمه إذا حوق عنه حتى الجنة؟ قالوا المحصن هو من يعني سبق له الوطء في نكاح صحيح، أو في يعني في نكاح صحيح أو شبه، ويلحق به مثلا في نكاح صحيح، في نكاح صحيح. وهل من شروطه، طبعا من شروطه يعني العقل، أن المجنون غير مكلف، وهل البلوغ أو كذا في كلام أهل العلم، وهل من شرطه الإسلام؟ الشيخ يقول هنا: ليس من شرط الإحصان أن يكون مسلما. ليه؟ ما الدليل؟ لديه الدليل، وذكر حديث قصة اليهوديين عن ابن عمر أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنايا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنهم أن في كتابهم حكم مثل حكم الله الذي أنزله على رسوله. ما تجدون في كتابكم؟ فقالوا: تسخم وجوههما. تسخم يعني تسود وجوههما، نوع من التعذيب. تسخم وجوههما ويخزيان، يعني يذلان ويخرج بهما في الأسواق وكذا. قال: كذبتم. أنه عنده من الوحي وعنده من العلم، وقد أعلمه بعض من أسلم من اليهود. قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها. هم عندهم كتابهم يعني فيه بقايا لم تحرر، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم، قارئ من قرائهم يقرأ لهم كتابهم. فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها، يعني من التوراة، وضع يده عليه. هذا شأن اليهود، الغش والتدليس والخداع والكذب، يعني أمرهم. الله سبحانه وتعالى حكى عنهم وأثبت ذلك، ليس دعوة من أحد، إنما هو يعني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعهم. حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده فإذا هي تلوح، يعني الآية التي فيها الحكم ظاهرة، إذا هي تلوح. فقال أو قالوا، يعني اليهود الحاضرون: يا محمد، إن فيها رجم. هنا اعترفوا بعد أن قرروا إن فيها يعني في التوراة الرجم، ولكننا كنا نتكاتم، وهذا أيضا شعرهم، نتكاتم يعني متفقون على كتمانه، نتكاتم كل يكتم عنه، نتكاتم، وهذا أيضا شأنهم، وهذا كانهم مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيش؟ آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ إذن لا يريدون الكتمان. هنا يقول: ولكن كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالزانيين، فرجما. قال: فلقد، هذا الراوي ابن عمر يقول: فلقد رأيته يجنى عليها يقيها الحجارة بنفسه، يعني هو كذا إلى آخره، يفديها بنفسه، لكن ذهب إلى الجحيم. يجنى عليها يقيها الحجارة بنفسه. والحديث متفق عليه، في رواية لأحمد: بقارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا، وقصة ابن سوريا المعروفة، يعني وهو اليهودي الذي كان في المدينة. عن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث آخر، رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. اي نعم الزاني الذي زنى معها لما رجم في موقع واحد فكان يحنى عليها يعني يقيها التجارة يعني الشيطان ما يزال يعني معه حتى في هذا الحال. نعم قال في هذا حديث جابر يقول رسول الله رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امر برجم رجلا من اسلم يشير الى ماعز ورجلا من اليهود وامرأة يشير الى هذه القصة. حديث اخر في قصة اليهوديين عن البراء بن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة طبعا اليهود كانوا معايشين للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود هم فعلوا به ذلك فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم هذا فيه نوع تفسير غير ذاك الأول يعني معنى أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم عن طريق ذلك العالم وفي رواية أنه ابن قد يكون عبد الله بن سلام أو غيره ممن أسلموا من اليهود وحسن إسلامه فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم ويظهر أنه سأل هذا العالم قبل أن يسلم قال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم يعني تسودونه وتجدونه فقط قال لا عنده نوع من بقايا من يعني من خوف من الله سبحانه وتعالى قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبر بحد الرجم ولكن كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركنا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع ها؟ يعني شيء يشترك فيه الجانبان فجعلنا التحميم واليلد مكان الرجل ويطبق على الجميع ما في هلاك فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم إلى قوله تعالى من قولهم إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون ائتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم واليلد فخذوه هو الشيء الذي اتفقتم عليه مخالفا لشرع الله ولكتاب الله الذي عندكم ومعلوم ما فعلوه من التحريم وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الآيات التي في سورة المائدة قال هي في الكفار كلها هذه رواية البراء بن عازب يقول هذه الآيات الثلاث هي في الكفار وليست في المسلمين هي في الكفار كلها رواه أحمد ومسلم وأبو داود مجموع القصتين أو الروايتين فيها التأكيد على أنه يعني يقام حد الرجم على الذمي إذا كان داخل سلطان المسلمين يب هل المعاهد يدخل هل الحربي يقام عليه الحد كافر الحربي يقام عليه الحد إذا كان في ديار المسلمين كذا هذا يعني فيه كلام لأهل العلم سنسمعه الآن محمم والتحميم هذه عرفنا معناه يعني محمم يعني ملطخ بالحمم وهو السواد يعني في الوجه إلى آخره أحاديث الباب تدل على أن حد الزاني يقام على الكافر كما يقام على المسلم وهذا واضح من الأحاديث ظاهر الأحاديث لأن هؤلاء اليهود كفار وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه يجلد الحربي أنه يجلد الحربي وأما الرجم فذهب الشافعي وأبو يوسف إلى أنه يرجم المحصن من الكفار محصن من الكفار يرجم بناء على هذه الأحاديث وذهب أبو حنيفة ومحمد يعني تلميذه وبعض أهل العلم إلى أنه يجلد ولا يرجم كما نقل في البحث وقال الإمام مالك لا حد عليه الكافر لا حد عليه وأما الحربي المستأمن فذهبت إلى الحربي كافر الحرب إذا حد عليه. هذه تقودنا ونقولها للطلبة إلى مسألة، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ يعني هذه مسألة، هل الكفار الذي كافر الذي لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخاطب بفروع الشريعة بمعنى أنها تطبق عليه في الدنيا أو لا؟ أم فيها مسألة خلافية لأهل العلم؟ يعني الأظهر أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. كيف مخاطبون بفروع الشريعة؟ من حيث إن يعني المنهيات يعاقبون عليه، العقوبات ما فيه من العقوبات فيعاقبون عليه في الدنيا، والعبادات ونحوها نعم لا يكلفون بها في الدنيا لأنها لا تصح منهم، فلا تصح الصلاة من كافر ولا الصوم ولا كذا، لا ما تصح منه، لكنه يؤاخذ عليها ويعاقب على تركه في الآخر. وهذا معنى التكليف بها، الكافر مكلف يعني مؤاخذ ومطالب بفروع الشريعة. إيش معنى فروع الشريعة؟ يعني الأعمال الجوارح، يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذا وترك المحرمات مخاطب بها. إيش معنى مخاطب بها؟ كافر في المنهيات التي توجب عقوبات هو مخاطب بها في الدنيا والآخرة، فإذا ارتكب ما يوجب عقوبة طبقت عليه في الدنيا، وهو أيضا طبقت عليه كما يطبق على المسلم. والعبادات الواجبات الشرعية مخاطب بها بمعنى أنه يعاقب عليها ويعذب عليها في الآخرة زيادة على العذاب على كفره. والذي مما يؤيد ذلك ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى في حال الكفار يوم القيامة، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذه من الأعمال الجوارح، ولم نكن نطعم المسكين، هذه من الزكوات، وكنا نخوض.